اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. لا يشغل أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم ويهديكم سننا، أي طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم، ويتوب عليكم يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته. ذكرت قبل ذلك أن معنى التوبة، هذا معنى معنى التوبة، نعم، من معنى التوبة أن يرجع بكم عن معصيته، ولكن التوبة هي التوفيق للتوبة، وهذا ما يبين فيه الأشاعرة: والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم، وهذا أيضا تفسير للحكمة ببعض معانيها، بل هو حكيم في فعله وفيما دبره لكم. والله يريد أن يتوب عليكم، كرره ليبني عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني كرر هذا حتى يبني عليه الجملة التي ستأتي، ويقول تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي اليهود والنصارى أو المجوس أو الزناة، أن تميلوا ميلا عظيما. الميل هو العدول عن الحق، قال: تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم. نعم، كما قال بعضهم: ودت الزانية لو زان الناس جميعا. يريد الذين يتبعون الشهوات ماذا؟ أن تميلوا ميلا عظيما، تعدلوا عن الحق. يريد الله أن يخفف عنكم، يسهل عليكم أحكام الشرع، أن يسهل عليكم أحكام الشرع. وخلق الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن النساء والشهوات. ضعف الإنسان هنا هو عدم صبره عن النساء والشهوات، هذا هو المناسب والسياق. نعم، هو ضعف في كل جانب، ولكن هو فسر بهذا الجانب لأن هذا هو الجانب المناسب والسياق. ولذلك شرع لكم نكاح الإماء إذا لم تستطيعوا نكاحها الحرائر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال بالحرام في الشرع كالربا والغصب. والباطل هو كل صورة من صور الحرام، قال كالربا والغصب. إلا لكن، عندما نفسر إلا بمعنى لكن، معنى هذا أن الاستثناء ماذا؟ منقطع. لكن أن تكون تجارة، يعني التجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل، صحيح؟ فالاستثناء منقطع بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لكن أن تكون تقع، تكون هنا تامة تجارة، تجارة هذا كان تامة تجارة فاعل، وفي قراءة بالنص أي تكون الأموال تجارة، لو نصبت تجارة ستكون كان ماذا ناقصة، ويكون الإثم كان محذوف، تكون الأموال تجارة، أموال تجارة صادرة، إلا أن تكون تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس. نعم، كيف تطالب عن تراض؟ كيف تطالب عن تراض هنا؟ صفة جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الصفة وهي صادرة. هذه الصفة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس فلكم أن تأكلوها. نعم، لأن التجارة هذه كالمضاربة مثلا، يعطيك مال لكي تعمل فيه، فطابت نفس صاحب المال أن تكسب أنت شيئا من هذا المال بسبب عملك. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا أو الآخرة، بقرينة إن الله كان بكم رحيما. بقرينة، قرينة إن الله كان بكم رحيما، قرينة على ماذا؟ قرينة على ماذا؟ قرينة عن دليل، قرينة على ماذا هذه الجملة إن الله كان بكم رحيما؟ قرينة على ماذا؟ لا. نعم، على ماذا؟ نعم نعم، رحيم بالمؤمنين في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فإذا لا تقتلوا أنفسكم، قرينة أنه لا يجوز أن تهلك نفسك بأي ما يؤدي إلى هلاكك في الدنيا والآخرة، أن الله كان بكم رحيم في منعه لكم من ذلك. وما يفعل ذلك أي ما نهي عنه عدوانا تجاوزا للحلال وظلما، تأكيد تجاوز الحلال حال، عدوان الحال، وظلما ماذا؟ تأكيد، لأن كل من اعتدى فهو ظالم، وكل من ظلم فهو معتدي. فسوف نصليه، ندخله نارا يحترق فيها. نعم، لأن صلاه صلا يصلي، يعني ماذا؟ أحرقها بالنار، صلاه بالنار أي أحرقها بالنار. وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا سهلا سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهي ما ورد عليه وعيد كالقتل والزنا والسرقة. والصحيح أن الكبيرة نعم تعرفها كما ذكر هنا كل ما توعد الله عز وجل عليه بعذاب أو بحد في الدنيا أو بلعن أو بنفي إيمان كما قال شيخ الإسلام. يعني هذا ضابط الكبيرة. متى نقول إن هذه كبيرة؟ الكبائر ليست محصورة بعدد معين، نعم، بل هي كل ما توعد عليه الشارع بواحد من هذه الأمور التي ذكرتها، وهذا الضابط ذكره شيخ الإسلام. قال: وعن ابن عباس هي إلى 700 أقرب. يعني عندما سئل ابن عباس هل يجتنب السبع الموبقات، قال: بل هي إلى 700 أقرب. وكذلك ابن عباس لا يقصد التحديد إنما يقصد المبالغة، لأن السبع المضاعفات عند العرب يقصدون بها ماذا؟ المبالغة. نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر بالطاعات. فشرط تكفير الصغائر هو ماذا؟ اجتناب الكبائر. وندخلكم مدخلا، نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر بالطاعات. لماذا قال بالطاعات؟ ما فائدة هذه الكلمة؟ ما فائدتها؟ جيد، الطاعات يعني الأعمال الصالحة مثل الوضوء. الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينها، الصلاة إلى الصلاة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل هذه مكفرات. لكن ماذا قال بالطاعات؟ لأنه لم يقل بالطاعات قد يظن أنه لابد من التوبة، والتوبة لا تكفر الصغار فقط إنما تكفر كل الذنوب حتى الكفر. نعم، هناك مكفرات، هناك التوبة تكفر كل الذنوب صغائر وكبائر وكفر. وهناك من أصر على الصغيرة ولم يتب منها، من فعل الصغيرة لم يتب منها، هذه الصغيرة تكفر بماذا؟ بشيء غير التوبة وهو الطاعات. نعم، فإن ذكر الطاعات حتى يبين أن الطاعات ليست فقط هي، أن التوبة ليست فقط هي التي تكون سببا لمغفرة الصغائر والكبائر، بل يغفر بمجرد الطاعة، بمجرد هذه العبادات التي وردت في فضلها كثير من الأحاديث. وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتحها، مدخل ومدخل أي إدخالا أو موضعا. ما الفرق بين الضم والفتح في الصرف؟ يعني الحياة الصرفية مصدر ميمي، مصدر ميمي بضم الميم، مصدر ميمي، والمصدر الميمي في معنى المصدر لو درسنا ماذا في الصرف أي إدخالا، وبالفتح يكون اسم مكان مدخل. نعم، اسم مكان من الفعل على وزن دخل يدخل، مدخل مفعل. كريما وهو الجنة، كريما وهو الجنة. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم عليما. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من جهة الدنيا أو الدين. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم: لا تنظروا إلى من هو، انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم في الدنيا، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. عندما تنظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا تشكر نعمة الله عليك، لو نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا لن تشكر أبدا، لأن ما من أحد إلا وهناك من هو أعلى منه في الدنيا. نعم، في جهة الدنيا والدين. ما معنى في جهة الدنيا والدين؟ هذا التمني الذي هو تمني الحسد. هل معنى ذلك أن الإنسان لا يتمنى العلم أو الصلاح إذا كان عند بعض الصالحين أو بعض الصالحين أو بعض العلماء؟ الجواب لا. المقصود بالتمني هنا التمني الذي فيه نوع من الحسد، الذي فيه نوع من الحسد. أما التمني الذي فيه غبطة، يريد الدين مثل ما عند فلان، أو يريد الدنيا مثل ما عند فلان حتى يستخدمها في طاعة الله، حتى ينفق في سبيل الله، فهذا لا يكون محرما. لذلك قال بعدها: لأنه يؤدي إلى التحاسد والتباغض. فالتمني المذموم هو التمني الذي يؤدي إلى التحاسد، أما التمني الذي يؤدي إلى منفعة في الآخرة فهذا يجوز بشرط أن لا يكون فيه حسد. قال: للرجال نصيب أي ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره. واكتسب مثل كسب، ولكن اكتسب زيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، فيها افتعال، فيها صعوبة. اكتسب يعني اجتهد وتعب في الكسب. للرجال نصيب أي ثواب مما اكتسب، كقول تعالى: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، أظن وشرت لهذا قبل ذلك في آخر البقرة. مما اكتسبوا أي بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره. نعم، وللنساء نصيب مما اكتسب من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن. يعني النساء الرجال لهم نصيب أي ثواب. النصيب المقصود به ماذا؟ ثواب، يعني ثواب من عمله، إذا عمل عملا له ثواب من هذا العمل. وكذلك النساء لهن نصيب أي ثواب من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن ندلة. هذه الآية لما قالت أم سلمة ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. يعني عندما تمنت أم سلمة رضي الله عنها تتمنى شيئا من الدنيا، إنما تمنت أن تكون مثل الرجال حتى يفرض الله عليها الجهاد ويكون لها أجر الجهاد العظيم. نعم، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام، فبين الله هذا. وكذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فقالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. نعم، واسألوا الله من فضله، اسألوا بهمزة ودونها، اسألوا بماذا؟ بهمزة ودون الهمزة. نعم، لما نسأل بهمزة ودونها يعني كيف سيكون؟ سألوا بهمزة ودونها، سألوا الله من فضله ما احتجتم إليه يعطيكم، إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم. ما مناسبة ختام الآية بهذا الأمر؟ اسألوا الله من فضله. عندما يقول تعالى لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قد يظن أن هذا التمني منهي عنه على كل حال، فلا يجوز لك أن تسأل ما لغيرك ولا أن تسأل الفضل الذي لغيرك، الثواب الذي لغيرك. الجواب لا، أنت لا تستطيع أن أن أن أن أن تسأل ما لغيرك ولا حسد كما ذكرت، ولكن يمكن أن تسأل أن يعطيك الله عز وجل مثل أجل فلان. قد تقول مثلا اللهم أعطيني من ثوابي أو كما أعطيت فلان، أعطيني ثوابا كما أعطيت فلان. نعم، ففضل الله عز وجل واسع لا يضيق على أحد، فضل الله عز وجل واسع لا يضيق على أحد. ولذلك قال اسألوا الله من فضله ما احتجتم أنه يعطيكم، ولكن لابد أن يكون في هذا السؤال عدم اعتداء، لأن من الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما لا يمكن شرعا ولا قدرا، أن تسأل ما لا يمكن شرعا ولا قدرا. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا والخفية ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما لا يجوز شرعا، مثل ماذا مثلا؟ تقول اللهم اجعلني صحابيا، هل هذا يمكن شرعا؟ لا يمكن. أو تقول مثلا اللهم اجعلني أفضل من الصحابة، هذا لا يمكن، لأن الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق بعد الأنبياء. مما لا يجوز قدرا مثلا ها أن تقول اللهم اجعلني أطير، هذا لا يمكن قدرا، تتمنى أن تطير مثلا في السفينة، هذا لا يمكن قدرا. فمن الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله ما لا يمكن قدرا أو لا يمكن شرعا. اسألوا الله من فضل ما احتجتم إليه يعطيكم، إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم. وهذا من جمال تفسيرات السيوطي رحمه الله، إن الله كان بكل شيء عليم، ودائما كما ذكرت يفسر الآية بسياقها. من العلم الله ما يريد أن يقول لك ما سبب ختام الآية بهذا، إن الله كان بكل شيء عليما، سبب ختام الآية بهذا أن الله يشير إلى محل الفضل. ما معنى محل الفضل؟ يعني الفضل الذي الإنسان الذي يستحق الفضل الله يعلم به فيعطيه، كما قال تعالى في آية أخرى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، هذا هو الذي يعلمه الله. فهذا الفضل ليس شرطا أن يعطيه الله هذا الفضل الذي تسألون الله إياه. إذا سألت الله نوع من أنواع الفضل، نعم، سألت الله مثلا أن يرزقك علما، قد يمنعك هذا العلم أنه يعلم أنك ستتكبر على عباد الله بهذا العلم وأنه سيكون وبالا عليك ولن تعمل به مثلا، أو تسأله مالا فلا يعطيك المال لأنه يعلم أنه سيكون وبالا عليك، فوالله يعلم محل الفضل فيعطيه الفضل. هذا معنى قوله منه محل الفضل، المحل هنا المقصود به المكلف، المكلف الذي يكون محل بهذا الفضل. وكذلك يعلم سؤالكم، فلذلك أسألوه لأنه يسمع سؤالكم ويعلمه، يسمع سؤالكم ويعلمه فيجيبه. نعم، فمن علمه السماع لسؤالكم فيجيبكم عليه. نعم، إن كان هذا موافقا لحكمته، إن كانت هذه الإجابة موافقة لحكمته سبحانه وتعالى. المحل هو المكلف، لأن المحل هو المكان، مكان الفضل. من الذي يكون فيه الفضل؟ المكلف. الفضل هذا قد يكون علما في المكلف، قد يكون مالا في المكلف، قد يكون صحة في المكلف. نعم، فهمت هذا؟ فالله يعلم محل الفضل، يعلم المحل الذي يستحق هذا الفضل، كما قال تعالى مثلا في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا محل الفضل. وقالوا لو لم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهم يقصدون رحمة ربك. فما مناسبة هذا بعد هذا؟ هم يقولون لو لم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف، رجلان سمياهما من الكفار، رأيت مكة بشوش مكة والطائف، فالله قال لهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني هل يستطيع واحد فقير أن يعترض على الله ويقول يا ربي لماذا أعطيت الظليم ولم تعطيني؟ أنتم لم تعترضون في الدنيا على قسمة الأرزاق، فمن باب أولى لا تعترضوا على قسمة الوحي، هذا أعلى. نعم، إذا كان الله يقسم الأرزاق فكذلك هو يقسم الوحي سبحانه وتعالى. هذه المعاني جاءت كثيرة في القرآن في مواضع تأتي بعضها معنا، هذا المعنى يعني أن الله عز وجل يعلم من يستحق الفضل فيضعه في المحل المناسب. قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. لكل من الرجال والنساء، التنوين هنا تنوين عوض، عوض عن محذوف، لما قال في الآية السابقة الرجال نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسب، فلكل من الرجال والنساء هذا حكم آخر، هذا حكم آخر. جعلنا مواليا، وترى هذا إعجاز قرآني في سياق الأحكام، ترى هذا في سورة البقرة في سورة آل عمران على وجه الخصوص وفي غير في موضع أخرى من القرآن، لكن ظهر هذا جريا في هاتين السورتين، أن الله عز وجل يعرض الأحكام التي أحكام عملية أحكام فقهية يعرضها في ثنايا في أثناء الكلام على على أمور قلبية عبادية. يعني مثلا الآية السابقة تتكلم عن ماذا؟ عن أمر عن عمل من أعمال القلوب، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الحسد هذا آفة أو مرض من أمراض القلوب. نعم، فأتي بعدها الكلام عن حكم شرعي حكم فقهي. نعم، تأتي الآيات تتكلم عن أحكام الطلاق ثم تأتي بالموعظة مثلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم، طيب ذلكم حكم الله عز وجل أنزله إليكم. نعم، وهكذا تجد أن الآيات تتكلم عن أحكام فقهية، يعني أحكام المفروض أنها أحكام جافة يعني نظرية، وفي نفس الوقت تتكلم عن ماذا؟ عن خطاب القلوب. وهذا الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع البشري، التشريع البشري لا يخاطب القلوب، يخاطب الأبدان والعقول، أما التشريع الإلهي يخاطب القلوب حتى تمتثل. قال ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا، أي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون. العصبة هم أقارب الميت الذكور الذين ليس بينه وبينهم أنثى، أقارب الميت الذكور كعمه وابن عمه وأخيه الذين ليس بينه وبينهم أنثى، يعني خالق هل هو من العصبات؟ خالق ليس من العصابة من دول الأرحام، بينك وبينه أمك. طيب ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون لهم من المال، يعطون مما ترك الوالدان والأقربون لهم. لهم هذا متعرض بماذا؟ لهم جار ومجرور متعلق بماذا؟ لا محذوف ترك، لهم متعلق بترك، كنت أعرف أنكم ستقولون هذا، لهم متعلق بترك، يعني ترك لهم، ترك لهم الوالدان والأقربون من المال متعلق بماذا؟ من المال متعلق بماذا؟ من المال يعطون، يعطون من المال، يعني يعطون من المال مما ترك الوالدان لهم. فهمت؟ يعطون من المال مما ترك الوالدان لهم، لهم متعلق بترك، ومن المال متعلق بيعطون، يعني يعطون من المال مما ترك الوالدين لهم. يعني أنت هذه الآية منسوخة كما ستعرف، أبوك ترك لك ميراثا، فالله عز وجل قال ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالي، أي عصبة يعطون مما ترك الوالدين والأقربون لهم من المال. والذين عاقدت، وفي قراءة عقدت قراءة حفص بألف ودونها، أيمانكم جمع يمين، أيمانكم جمع ماذا؟ جمع يمين بمعنى القسم، اليمين يأتي بمعنى القسم وياتي بمعنى اليد او اليد، اي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهليه على النصره والارث. كان هذا في الجاهليه ميراث العهد، يعني مثلا الحليف قبيله حلفت قبيله. نعم لكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا عصبة يعطون مما ترك الوالدان والاقربون لهم، تركوا لهم ماذا مالا. نعم، ويعطون من اي شيء، من اي شيء يعطون؟ يعطون من المال، واضح. طيب والذين عقدت ايمانكم جمع يمين بمعنى القسم او اليد، بمعنى القسم او اليد، اليمين تاتي بمعنى اليد عكس الشمال، اي الحلفاء الذين عاهدتم، الحلفاء جمع حليف، والحليف هو ماذا؟ هو النصير. كانوا في الجاهليه يكون بينهم احلاف، قبيله تحالف قبيله، بمعنى أن هذه القبيلة لو قتلت تنصرها القبيلة الأخرى، أحلاف في الجاهلية. الله عز وجل جعل الميراث لهؤلاء الأحلاف، لهم نصيب من الميراث. هذا قبل آية المواريث، قبل أن تنسخ هذه الآية. نعم، قال فآتوهم الآن نصيبهم حظهم من الميراث هو السدس. كان هذا في الجاهلية، كانوا يقولون من عاهدنا أعطيناه ماذا؟ السدس من الميراث، يقسمه على على على على أنثي على أفرادي، واضح هذا؟ نعم. طيب إن الله كان على كل شيء شهيدا مطلعا، ومنه حالكم، منه حالكم هل ستعطونهم أم لا، مطلع على حالكم فأعطوهم حقهم. قال وهذا منسوخ بقوله وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الآية التي في آخر الأنفال، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب، أولى يعني حق، يعني أولو الأرحام حق بين الحلفاء، وكذلك منسوخ بآيات المواريث التي ستأتي. قال تعالى رجع مرة أخرى آيات وردت مرة أخرى، يتكلم عن ماذا؟ عن تفضيل الرجال على النساء، بعدما قال في الآية قبل السابقة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسب والنساء نصيب ما اكتسب، رجع مرة أخرى يتكلم عن تفضيل الرجال على النساء، فقال الرجال قوامون مسلطون، يعني تفضيل جنس الرجال، طبعا جنس الرجال على جنس النساء ليس أحد الرجال على أحد النساء. قال الرجال قوامون أي مسلطون، القوام جمع قيم أو قوام، هو المسلط، مسلطون يعني هو فوقها، مسلطون حاكمون عليها، حاكمون ها مسلطون حاكمون على النساء، يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن. ما من أخذ على يده، هذا تعبير، أخذ على يده يعني عاقبه إذا أخطأ، تعبير معناه عاقبه إذا أخطأ، بما فضل الله بعضهم على بعض، الباء هنا سببية أي بسبب تفضيل الله أو بتفضيل الله بعضهم على بعض، فما هنا مصدرية والباء سببية أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك، هذا في المجمل على على وجه الإجمال، ليس معنى هذا أن كل رجل أعقل وأعلم من كل امرأة، هناك نساء كثيرات، تعرفون الشاعر عندما قال فلكن النساء كمان ذكرن لفضلة النساء وعلى الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال، يعني الهلال المذكر والشمس مؤنثة، ولكن أيهما أفضل؟ الشمس طبعا، يعني فالأمر ليس بالتذكير والتأنيث، نعم، لكن الشريعة عندما تفضل الرجال على النساء فضل جنس الرجال على وجه العموم على جنس النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض من بما وبما أنفقوا من أموالهم. فالله ذكر سببين للتفضيل، سبب قدري وسبب شرعي. أين الشرعي وأين القدري؟ القدري فضل الله بعضهم على بعض بالعقل، هذا أمر يعني خلقه الله في الرجل ليس له حيلة فيه، نعم. وسبب شرعي هو الإنفاق والولاية، الإنفاق والولاية هذا شرعا أمر الله الرجل بالإنفاق والولاية من أموالهم. فالصالحات منهن قانتات أي مطيعات لأزواجهن، القنوت والطاعة، حافظات للغيب أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن، تحفظ غيبة زوجها في نفسها في فرجها وفي غير ذلك، في ماله تحفظه في ماله ها، وتحفظه في أولاده وتحفظه في كل ما يجب أن تحفظه فيه. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انظر إلى بلاغة القرآن وتساوي الحقوق، لم يقل حافظات للغيب، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ما اسم موصول يدل على العموم، يعني بما حفظهن الله حيث أوصى عليهن الأزواج، وفصلها هكذا بما حفظهن الله، يعني بالذي أو بحفظ الله لهن حيث أوصى عليهن الأزواج، يعني الله عز وجل كما أمر المرأة أن تحفظ زوجها كذلك أوصى الزوج أن يحفظ زوجته، هي حقوق متبادلة، حقوق متبادلة بين الزوج وزوجته، فكما أنه كما أنها تحفظه في نفسها وفي ماله وفي أولاده وفي بيته كذلك عليه أن يحفظها. فإذا بما حفظ الله هذا كأنه خطاب لمن؟ للأزواج، الأزواج أن يقوموا بحقوق زوجاتهن، ليس معنى أن الله جعلك قيما عليها، نعم الرجال قوامون على النساء أنك تظلمها أو تهضم حقها، بل عليك أن تحفظ حق الله عز وجل فيها. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن أي عصيانهن لكم بأن ظهرت أماراته. ما معنى تخافون هنا؟ تعلمون العلم، خوف يأتي معنى العلم في اللغة، يعني التي تعلمون نشوزهن، تعلمون لو كانت لا على ظاهرها معنى ذلك أن الرجل يحق له أن يضرب زوجته وهي جيدة جدا معه، يقول لماذا تضربها؟ يقول أضربها حتى لا تنشز، هل هذا يجوز؟ هي جيدة أصلا، هي صالحة، فقل أضربها حتى تخاف ولا تفكر في العصيان. طبعا هذا اللي تعدي به الشريعة. ها المقصود تخافون هنا يعني ماذا؟ تعلمون والتي تخافون نشوزهن، يعني تعلمون نشوزهن بظهور علامات النشوز. والنشوز مشتق من النشز. ما معنى النشز؟ نشز، معنى نشز النشز الارتفاع، كما قرأنا قبل ذلك قراءة في قوله تعالى سورة البقرة: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قرأت حفص معنى ننشزها؟ ماذا معنى؟ نرفعها، أن العظام كانت على الأرض نرفعها. فكل ما كان مرتفعا يقول نشزه. فسمت المرأة العاصية ناشز لأنها ماذا؟ تترفع على زوجها، تتكبر عليها، تترفع على زوجها، لذلك سمي نشوز نشوزا. فعظوهن، قال التي تخافون نشوزهن عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارات. معنى أماراته؟ علاماته، الأمارة جاءت على علامات. فإذا لابد أن تظهر، لابد أن تظهر علامات النشوز، ليس مجرد خوف خشية. فعظوهن، أول ما اعترفت تخوفها بالله عز وجل، تذكرها بحق الزوج وتخوفها بالله عز وجل، فخوفوهن الله. وأرجلوهن في المضاجع، اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرنا النشوز، يعني لا تنمعي في نفس السرير. نعم، ليس معنى هجرهن يعني اترك البيت، لا تهجر إلا في البيت كما في الحديث، لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني تهجرها في البيت. واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، إن لم يرجعن بالهجران، يعني إذا لم يدفع الهجران تضرب ضربا غير مبرح. طبعا كافة الضرب هنا عند أهل العلم أن يغلب على ظنه ماذا؟ الإصلاح. أما إن غلب على ظنه أنها لا تصلح بالضرب خلاص يطلقها، لما الفائدة من ضربها؟ هي ستستمر في نشوزها تزيد، مختصة تضربه يعني، ويضربها تضربه، يحسبه تشتبه، خلاص يطلقها، يا بل فائدة في هذا؟ نعم يطلقها، يعني لا يضربها، لأن الضرب هو ليس غاية، إنما وسيلة، وسيلة للمصلحة. كذلك في تأديب الأولاد، تأديب الأطفال، إن غلب على ظنه أن الضرب لن يأتي بنتيجة عكسية، حرم عليه الضرب، حرم عليه الضرب. نفس الشيء في الهجر، في الهجر إن غلب على ظني أن هجر العاصي لن يأتي بمصلحة يحرم عليه الهجر، فالهجر تابع للمصلحة والضرب وغير ذلك، لأن هذه وسائل يعني يعمل بما يغلب على الظني أنها تؤدي إليه. قال: فإن أطعنكم فيما يراد منهن، كان نشوزها مثلا من قبل أنها لا تريد أن تخدمك فأطعتك في هذا، لا تريد أن تستمتع بها فأطعتك في هذا، إلى غير ذلك، خلاص إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. دائما نقول أن القرآن يبين الحقوق المتوازنة، بعدما أباح للرجل هذا الحق حق التأديب، منعه أن يبغي عليه، أن يظلمه وأن يستمر في ظلمه، ويقول لها دائما: تذكرين عندما كنت ناشزا وضربتك وصدمتك مرة أخرى إذا نجست مرة، هذا من البغي أصلا. نعم، فإذا لا تبغوا عليهن، لا تبغوا أي تطلبوا عليهن سبيلا، طريقا إلى ضربهن ظلما، وسبيل نكرة في سياق النهي فتعم كل سبيل، يعني لا تبحث عن عذر لكي تضربها، فلا تخطئ فتبحث عن خطأ حتى تضربها، لا تبغوا عليهن سبيلا، لا تبحث عن طريق إلى ضربهن ظلما فتضربها، تقول لك لماذا ضربتني؟ قالت: تقول لا لك نشزت، لم تقول السلام عليكم ورحمة الله، قلت السلام عليكم فقط مثلا، هذا طبعا من البغي يعني. نعم، هذا من البغي، فلا تبغوا عليهن سبيلا طريقا إلى ضربهن ظلما إن الله كان عليا كبيرا. ما مناسبة التذييل؟ إذا ضربتها لأنك تظن أنك أعلى منها، فاعلم أن الله أعلى منك، فهذا مقصود به التهديد. وإذا ضربتها لأنك أقوى منها وأكبر منها، فالله أكبر منك، إن الله كان عليا كبيرا، فاحذروه أن يعاقبكم إذا إن ظلمتموهن. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، وهذا ترتيب منطقي بعد أن ذكر الله أولا حقوق الأزواج على الزوجات، الرجال قوامون على النساء، ثم ذكر حقوق النساء بما حفظ الله، ثم ذكر النشوز حالة المشكلة، وكان هناك مشكلة كيف تحل بالموعظة والهجران والضرب. طب إذا فشل كل هذا يكون التحكيم، التحكيم بين الزوجين، فالحكمان قد يحكمان بالطلاق، حتى يحكمان بالطلاق. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال: وإن خفتم علمتم، كما مضى معنا في قوله والتي تخافون نشوزهن، شقاق أي خلاف بينهما أي بين الزوجين. قال: والإضافة للاتساع، ماذا يقصد الإضافة للاتساع؟ يعني هل الأصل أن الشيء يضاف إلى ظرفه؟ الفعل اللي ضاف الى الظرف الشقاق هذا فعل مصدر يعني مصدر من الفعل خلاف قال في وقال في خلاف خلاف بينهم الخلاف يقع يقع في المكان الذي بينهم لا يضاف الشيء الى ظرفه ان اضيف انما تقول ماذا ان خفتم شقاقا حاصلا بينهما صحيح ان خفتم خلافا وقعا بينهما فاذا اضيف الشيء الى وقته يكون هذا باب التوسع في الكلمه هذا باب التوسع باب المجاز يعني بالتوسع في الكلمه هذا كقول تعالى بل مكر الليل والنهار مكر الليل والنهار هل المكر كان هل الليل له مكر لان الاضافه معناها ماذا ما المعنى الاصلي للاضافه في اللغه العربيه ها الملكيه والتخصيص تقول هذا القلم لعلي علي ملك القلم او هذا الباب للمسجد الباب خاص بالمسجد فهل البين يملك الشقاق نقول شقاق بينهم هل البين يملك الشقاق البين لا يملك الشقاق اذا لا توسع بل توسع المجال هذا كقول تعالى بل مكر الليل والنهار هل الليل يملك المكر لا المكر حاصل في الليل فهمت هذا الاتساع يعني ما التوسع في الكلام من باب المجاز في الكلام هذا معنى قول الاضافه الاتساع اي شقاقا بينهما اي شقاقا بينهما اي شقاقا حاصلا بينهما اي شقاقا ماذا حاصلا بينهما مفهوم لانك لو قال تعالى فان خفتم شقاقا بينهما كيف تعرف بينهما كيف تعرف بينهما ستقول الظرف متعلق بمحذوف وهذا المحذوف ماذا صفه مفهوم هذا فهذا الشقاق صفته انه بينهما ليس الشقاق هو المختص بال ليس البين هو المختص بالشقاق مفهوم هذا طيب قال فابعثوا اليهما برضاهما خلاص الان الزوجان ما زالا يريدان حل المشكله لماذا برضاهما لانه لم يكن برضاهما لا يجبران على هذا ممكن الزوجه تريد الطلاق او الزوجه تريد الخلع والزوج يريد الطلاق لو زوج يريد الطلاق خلاص سيطلق ما الحاجه للحكمين او زوجه تريد الخلع الرد من اقوال اهل العلم وان كان هذا خلاف الائمه الاربعه ان الزوج يجبر على الخلع ان ارادته الزوجه وكان فيه سبب وهذا مذهب شيخ الاسلام كان فيه سبب لطلب الخلع يعني فاذا في هذه الحاله لو طلبت الزوجه الخلع والزمه به القاضي او اراد الزوج الطلاق لا يوجد حاجه للحكمين فاذا لابد ان يكون برضاهما واضح حكما اي رجلا عدلا الحكم هذا مذكر ولا يكون الحكم حكما الا اذا كان عدلا من اهله اقاربه وحكما من اهلها ويوكل الزوج حكمه في طلاقه وقبول عوض عليه هذا التوكيل على الرجل من اقوال اهل العلم ليس واجبا بل الحكم ان يطلق حتى اذا لم يوكله الزوج يعني لو قاضي لو المراه ذهبت شكت للقاضي وراى القاضي ان هذين الزوجين نعم لا تستحل الحياة بينهما المرأة لا تريد أن تطلق والزوج يظلمها فماذا يفعل القاضي يحقق في المسألة فيرسل الحكمين والحكمان حكمهما ملزم وهذا صحيح عند الحنابلة حكمهما ملزم ما معنى ملزم يعني وأنت وكلت أنت وزوجتك اختلفتما فجئتما وكلتما شخصا واحدا يحكم بينكم أو شخصين شخصا من طرفي وشخصا من طرفها هذا الرجل الحكم من حقه أن يطلق بدون إذنك يعني لو قال أنه جالس وسمع منهما وقال زوجتك طلق خلاص طلق وتكون طلقة بعيدة ليس لك أن ترجع في أثناء العدة إن كانت الطلقة قبل الثالثة تكون بينونة صغرى وكانت الثالثة خلص بينونة كبرى فتكون طلقة بعيدة لأن علي رضي الله عنه حكم بهذا ولم يعلن له مخالف من الصحابة قال الحكمين إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما قال الحكمين بين الزوجين المختلفين إن شئتما ماذا فرقتما حكمتما بالفرق هذه الفرقة قد تكون طلاق قد تكون ماذا خلع قد يرى أن الزوجة مظلومة أو أن الزوج يعني والزوج يعني ظلم ليس ظاهرا فيحكم بالخلع حتى يأخذ الزوج مهره قد يحكم بالطلاق يرى أن الزوج الظلم كله من جانب الزوج فيحكم بالطلاق نعم طيب قد يحكم بالبقاء ويحكم يفرض عليهما أمرا مثلا كانت الخصومة مثلا في النفقة فيحدد للزوج نفقة معينة لابد للزوج أن يلتزم بها نعم إذا حكم الحكم ملزم على كل حال طيب فبعثوا إليهما برضاهما حكما رجلا عدلا من أهله أقاربه وحكما من أهلها ويوكل الزوج قلت التوكيل ليس شرطا على الصحيح ويوكل الزوج حكما في طلاق وقبول عوض يعني خلع عوض خلع يعني عوض عليه قبول العوض على الطلاق يجعله ماذا؟ خلع قبول العوض قبول المال على الطلاق يجعله خلع وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأياه هو لو ترجع لماذا؟ لا الفراق واضح الكلام يأمران الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأياه إن رأيا الرجوع الفراق إن رأيا ماذا؟ الفراق قال تعالى واضح الآية قال تعالى إن يريد إصلاحا أي إن يريد أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما أي بين الزوجين، أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق. ما الإشكال؟ هل هو هذه الإشكال هنا من ناحية الصفات؟ انظر كيف فصل التوفيق، فصل التوفيق بماذا؟ بإقدارهما. أنا قلت لكم أن لا جعل يلفون التوفيق، نعم تكلمنا عن هذا قبل ذلك أكثر من مرة. قال يقدرهما على الطاعة، يعني يخلق فيهما القدرة على الطاعة أو يقدرهما هما على الطاعة. ليس معنى ذلك أن الله عز وجل إذا شاء أن يوفق ما شاء وفقه، نعم. إن الله قال يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق، فصفة التوفيق لله هم يعني لا يثبتونها، نعم كما يثبته أهل السنة. إن الله كان عليما بكل شيء خبيرا بالبواطن والظواهر. طب ما مناسبة التبيير؟ ما مناسبة عليما خبيرا؟ ما الفرق بين العليم والخبير؟ أولا الفرق ذكر أن العليم بكل شيء، العليم أعم من الخبير، والخبير خبير بماذا؟ بالبواطن والظواهر، يعني والخبير هذا يعني يكون في البواطن أظهر، يكون في البواطن ماذا؟ أظهر، يعني يعلم ما ظهر وما خفي سبحانه وتعالى، نعم يعلم ما ظهر من قصد الحكمين، هل يحكمان بالحق أم لا؟ ويعلم ما بطن من قصد الزوجين، هل يريد إصلاحا أم لا؟ ويعلم ما بطل من قصد الحكمين، هل الحكمان يريد إصلاحا أم لا؟ فقول تعالى إن يريد الألف الاثنين تعود على ماذا؟ تعود على من؟ على الحكمان. وقيل في التفسير تعود على الزوجين، هذا احتمال، احتمال عود الضمير، احتمال أن الألف الاثنين تعود على الزوجين، احتمال أن تعود على ها؟ مع الحكمين. الفراق، الفراق المفهوم من قوله يفرقان، الفراق المفهوم من الفعل، الفراق المصدر المفهوم من الفعل، نعم. طيب الأظهر عود الضمير للحكمين، لأن الحديث عن الحكمين، لأن الحديث من أول آية عن الحكمين، من أول قول فبعثوا. انظر وهذه قاعدة من قواعد الترجيح في التفسير ذكرها بعض أهل العلم، ويعود الضمير، يعود الضمير إلى أقرب مذكور إلا إذا كان أقرب مذكور هذا غير متحدث عنه، غير متحدث عنه، يعني ليس شرطا دائما أن يعود الضمير في التفسير إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور، قد يعود إلى البعيد إذا كان البعيد هو الذي يتكلم عنه، وتأتي أمثلة لهذا، نعم واضح هذا. هنا الضمير يعود إلى الأقرب لأنه هو الذي يتكلم عنه، ليس لأنه أقرب فقط. فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، إن يريد الكلام على الحكم لأنه أقرب مذكور، في نفس الوقت الآية تتكلم عنه. قال بعض المفسرين الضمير يرجع إلى الزوجين، كذلك من الواقع أيضا حقيقة هذا صحيح، أن الزوجين إذا أراد الإصلاح وعلم الله منهما صدق النية في الإصلاح سيوفق الحكمين للإصلاح. طيب قال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عبدوا الله أي وحدوه، ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولين جانب، لين جانب التواضع والرحمة، وبذي القربى أي القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى القريب منك في الجوار أو النسب، والجار الجنبي البعيد عنك في الجوار أو النسب. الجنب يعني ماذا؟ البعيد، وسمي الجنب جنبا لأنه يبتعد عن الصلاة من البعد، من اجتنب أي بعد. قال والصاحب بالجنب، قيل الرفيق في السفر أو في صناعة، زميلك في العمل، رفيقك في الصناعة زميلك في العمل يعني مثلا. وقيل الزوجة، والآية عامة تشمل كل هذا. وابن السبيل أي المنقطع في سفره، المنقطع عن أهله وماله. وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، كل هؤلاء عليكم أن تحسنوا إليهم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما مناسبة التبيين؟ أن عادة صاحب المال أن يتكبر على هؤلاء، يتكبر على الضعفاء، يتكبر على ما ملكت الأيمان، فالله لا يحب كل مختالا أي متكبرا. ما الفرق بين المختال والمتكبر؟ هل هناك فرق؟ طبعا الصحيح أنه ليس كما قال الشيخ الأستاذ في مقدمة التفسير، ليس هناك ترادف محقق في اللغة، ليس هناك ترادف محقق في اللغة، يعني لن تجد كلمة مثل كلمة تماما في اللغة، كل كلمة لها معنى، لها معنى يختص بها، وإن كان لها مرادف، قد يكون لها مرادف نعم، ولكن المرادف لا يطابق ما رادفه مطابقة تامة. فما الفرق بين الخيلاء والكبر؟ الكبر قد يكون في القلب وقد يكون على الظاهر. الخلاء لا يكون إلا على الظاهر، يعني يختلف في مشيته، يعني الذي يظهر عليه الكبر تقول عنه مختل ومتكبر، الذي لا يظهر عليه الكبر تقول عنه متكبر فقط. نعم، لا يظهر عليه الكبر، نعم، يقال عنه أو يقول عن نفسي أنا متكبر في قلبي عندي كبر، لكن إذا ظهر على جوارحه يقال ماذا؟ عند الخيلاء. نعم، إن الله لا يحب من كان مختالا، يختال على هؤلاء، على المساكين وابن السبيل واليتامى وغيرهم، يختال عليهم بما عنده من مال أو ما عنده من جمال أو ما عنده من صحة، فخورا على الناس بما أوتي، يفخر على الناس بما أتاه الله. ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين مبتلى، يعني هناك إعراب آخر يمكن أن يقال في هذه الآية، كيف يقال؟ صفة لأي شيء؟ دعت على من؟ يعني إن الله يحب من كان مختالا فخورا. من هو الذي كان مختالا فخورا؟ الذين يبخلون. ويمكن أن تقول إن هذا كلام جديد، كلام جديد مستأنف كما قال هو. قال: الذين مبتلى يبخلون بما يجب عليهم. لماذا قال بما يجب عليهم؟ لأنه لو قال يبخلون سيظن أن هذا البخل خاص فقط بالجانب، ها؟ ما؟ بجانب المال، لأن البخل أول ما تسمع فلان بخيل يأتي إلى ذهنك ماذا؟ بجانب المال. لا، البخل ليس بجانب المال فقط، بل البخل في كل حق عليك، يعني في كل حق أوجبه الله عليك إذا لم تؤدي هذا الحق فأنت بخيل. نعم، حق مثلا بر الوالدين، هذا إذا لم تؤدي فأنت بخيل. حق الإحسان إلى الزوجة في المعاملة أنت بخيل، وهكذا. نعم، الذين يبخلون، هكذا هذا القول، كذلك يقال مثلا في قول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ليه يقال إن التصفيف فقط هو نقص الميزان، بل التصفيف هو نقص الحق الواجب عليك تجاه الآخر. نعم، أي حق ليس حق فقط في الميزان. فالذين يبخلون بما يجب عليهم، بما يجب عليهم، ويأمرون الناس بالبخل به، يعني ماذا أنت تعامل زوجتك جيدا؟ لو أنت تكون شديدا معها، فهو بخيل في معاملته لزوجته ويأمر الناس بالبخل، لابد أن تكون شديدا معه حتى لا تتكبر عليك مثلا. نعم، فهو يبخل ويأمر غيره ويأمر غيره بالبخل، فيعني يحمل وزره ووزر غيره. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال. وهم اليهود، اليهود الله أعطاهم العلم بالتوراة، وفي التوراة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي آخر الزمان، فكتموا هذا. نعم، وخبر المبتلى محذوف، لهم وعيد شديد، يعني الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون الخبر ماذا؟ ها، لهم وعيد شديد. هذا إذا قلنا أن الذين مبتلى، أما قلنا أنها صفة خلاص الجملة لا تحتاج إلى خبر. نعم، قال: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين بذلك وغيره وبغيره عذابا مهينا، أي ذا إهانة. قوله واعتدنا أي أعددنا، في دلالة على مذهب أهل السنة في ماذا؟ في ماذا؟ ها، فإن النار والجنة مخلوقتان، اعتدنا بالفعل الماضي وعدت، فهذا في خلاف للمعتزله الذين يقولون انها ليست مخلوقه الان. عذابا مهينا اي ذا اهانه. ما المناسبه بكوني مهينا هنا؟ طب انا ساقول لك، ساقلب لك المساله. مهينه هذه قد ترجح ان الذين صفه. لماذا؟ كلمه مهين قد ترجح ان الذين صفه ليست مبتلى. لماذا؟ نعم، لأن الآية السابقة تتكلم عن المتكبر، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فما زال الكلام عن من؟ المتكبر، المتكبر الذي يبخل. فالمتكبر الذي يبخل يستحق أن يهان، والإهانة عكس الكبر، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة كهيئة الذر، كأمثال الذر، معنى الذر النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم. فالمتكبر لما كان يرى نفسه كبيرا جعله الله يخرج من قبره نملة، يعني يخرج إنسان في صورة النملة، والناس يمشون إلى المحشر يمشون عليه لا يرونه، فالجزاء من جنس العمل، فيهانوا في المحشر قبل أن يهانوا في النار. فإذا عذاب المهينة قد ترجح، قد ترجح يعني، قد ترجح ماذا؟ أن الذين هذه صفة، لأن كلام ما زال عن المختال الفخور، ولذلك قال عذاب المهينة إذا إهانة. ثم قال: والذين، عطف على الذين قبله، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والذين عطف على الذين قبله، يعني الذين يبخلون والذين يأمرون والذين ينفقون. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، كيف تعرب يا حال؟ كيف ينفقون أموالهم رئاء الناس؟ ويمكن أن يقال إنها ماذا؟ إعراب آخر مفعول لأجل. يصح أن يكون المصدر حالا إذا أول بالمشتق، يعني أقصد حالا أن يكون مشتقا اسم فاعل اسم مفعول، يعني والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس يعني مرائين الناس، مرائين الناس. نعم، فيصح أن يكون الحال ماذا؟ يصح أن يكون حال مصدر مؤول بالمشتق، ويصح هنا أن تكون مفعول لأجله، يعني ماذا ينفقون أموالهم؟ رياء الناس، مرائين لهم. هنا رجح أنها ماذا؟ حال. فصدر الرياء بماذا؟ بالمشتق بالمرائين، فجعلها حال. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قالك المنافقين وأهل مكة، المنافقون وأهل مكة، هذا مثال يعني. ومن يقول الشيطان له قرينة أي صاحب الملازمة، القرينة هو الصاحب الملازم، يعمل بأمره كهؤلاء، ما يكون الشيطان له قرين ملازم له كهؤلاء المنافقين والمرائين، فساء بئس قرينا هو. هو هذا المخصوص بالذنب يعني. نعم، فعل ساء. قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ماذا عليهم؟ أي ضر عليك؟ ماذا عليك؟ ماذا عليك إذا صليت؟ أي ضر عليك إذا تقول ترك الصلاة مثلا؟ ماذا عليك إذا صليت؟ ماذا عليك؟ هل هذا سينقص منك شيئا؟ لماذا يضرك هذا؟ يقول ماذا عليهم؟ أي ضرر عليهم في ذلك؟ والاستفهام للإنكار، ولو مصدريا يعني ماذا عليهم إيمانهم، لو تأتي مصدرية وشرطية، ها؟ يود أحدهم لو يعمر كما مضى معنا في البقرة، يعني يود أحدهم تعميرا. ماذا عليهم لو آمنوا؟ ماذا عليهم إيمانهم؟ أي لا ضرر فيه، وإنما الضرر فيما هم عليه، الضرر فيما هو عليه من كفر ومخل بالنفق. لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما فيجازيهم بما عملوا. هذا التبديل فائدته بيان أن أجرهم لا يضيع، إذا أنفقوا وآمنوا أجرهم لا يضيع، لأن الله عليم، والعليم سبحانه وتعالى لابد أن يجازي. ولذلك قال بعدها، هذا مناسب للآية التي قبلها، إن الله لا يظلم، إذا كان عليما فهو لا يظلم، يعني بداية أنه ماذا؟ عليم سيجازيكم، ثم بعد ذلك سيظلم، لأنه قد يكون عليم ويظلم. ها؟ تعالى الله على هذا، مثلا شخص لك عنده حق يقول أنا أعرف أن لك عندي 1000 جنيه لكن أنا أعطيك شيئا، هذا ظالم، يعلم لكنه ظالم، يقول بالحق لكنه ظالم. فالله يعلم سبحانه وتعالى وعلمه، نعم سبحانه وتعالى، خالي من الظلم، منزه عن الظلم. لذلك قال بعدها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم أحدا مثقال وزن ذرة، أصغر نملة، الذرة هي النملة، ليس الذرة يعني الذرة المعروفة في العلم يعني. بعض الناس يدعون أن القرآن فيه أعجاز علم وذكر الذرة، هذا غير صحيح، هذا تفسير القرآن بغير لغة العرب. الذرة التي يقولون يعني هي أصغر وحدة في المادة التي فيها إلكترون وبروتون، الذرة هذا ليس المقصود في القرآن بالذرة. الذرة في اللغة تطلق على النمل أو على الهباء في الجو، التراب الذي يكون في الجو هذا تراب. وزن ذرة يصغر نملة، النملة هو الإطلاق الأظهر فيها، بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته. لا يظلم مثقال ذرة، لا يضع في ميزان حسناتك حسنة ليست لك، أو يضع في ميزان سيئاتك سيئة ليست لك، أو يأخذ ميزان حسناتك حسنة من حسناتك. قال تعالى وإن تكو الذرة حسنة، إن تكو حسنة يضاعفها، أي إن تكو، إن قلنا إن كان ناقصة بتكون بالنص، إن تكو الذرة حسنة، وقراءتنا إن تكو حسنة من مؤمن، وفي قراءة بالرفع إن تكو حسنة فكان تامة، إن تكو هي يعني كان تكون حسنة، لا ليس تامة ليس هي هنا، إن تكو حسنة يضعف، الحسنة ساء تضعف. ما الفرق بين القراءتين في المعنى؟ القراءة الأولى الذرة، نعم الذرة من العمل تضعف، القراءة الثانية الحسنة ساء تضعف، والمعنى متلازمان، يضعفها إلى 10 إلى أكثر من 700، وفي قراءة يضاعفها بالتشديد، يعني هناك يضاعفها وهناك ماذا؟ يضاعفها، والتضعيف أبلغ من المضاعفة، التشديد أبلغ من التفعيل، أبلغ من المفعلة في التكثير، يضاعفها بالتكثير تكثير أكثر. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يؤتي من لدنه أي من عنده مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد، يعني ليس المضاعفة فقط، بل هناك ماذا؟ أكثر من المضاعفة، كما مضى معنا في سورة البقرة، ها؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ماذا أنفق سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، هناك مضاعفة والله واسع عليم، أكثر من المضاعفة، نعم، لا يقدره أحد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كيف حال الكفار؟ كيف حال الكفار يوم القيامة؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها. نعم، كما قال تعالى في آية أخرى: يا وندعو كل أناس بإيمانهم، أي نبيهم على الصحيح، وقيل كتابهم. نعم، قد يحتمل المعنيين. فالأنبياء يأتون يوم القيامة أشهاد، نعم، ويوم يقوم الأشهاد. إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، يومئذ يوم المجيء، يوم مجيئهم يوم القيامة، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لو أي أن، يعني لو هنا ماذا؟ مصدرية، يعني يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوية الأرض بهم، تسوى بالبناء للمجهول بالمفعول يعني، وللفاعل، ما هو الفاعل؟ كيف سيقول؟ تسوي، مع حذف إحدى التأنيث في الأصل، ماذا سيقول يعني؟ أصلها لا، ليس تسوي، تسوى، تستوى، مع إدغام في السين، سأقول تستوى، تستوى، انظر القراءة الثانية، أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ تتسوى، تمام؟ فعندما تحذف التاء الأولى للتخفيف، تمام؟ ستقول ماذا؟ تستوى. نقرأ مرة أخرى: قال تسوى ببناء المفعول والفعل ما حذف إحدى التأين في الأصل ومع إضغامها في السين، واضح؟ أل تتسوى، فتحذف التاء فتقول ماذا؟ تسوى، يعني ليس تتسوى يا قراء، تتسوى ليس يا قراء، هذا أصل، أصل القراء، ها؟ يعني أصل القراء ماذا؟ أصل القراء كذا، تتسوى، تتسوى، فلو حذفت هذه التاء، نعم، أو أضغمت هذه التاء في السين ستقول تستوى، تستوى، تستوى، تستوى، نعم، بتسجيلين، لو أضغمت هذه التاء في السين ستقول تستوى، طب لو حذفت هذه التاء ستقول تسوى، تسوى، واضح هذا؟ بهم الأرض بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هوله، هولي ترجع إلى ماذا؟ يومئذ، يوم يوم يوم المجيء، يوم القيامة، هولي يعني الخوف الشديد في هذا اليوم، كما في آية أخرى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا عما فعلوه في وقت آخر يكتمونه والله رب والله ربنا ما كنا مشركين. ما معنى هذا؟ يعني يقول إن لا تعارض، ها؟ الشيخ الشنقيطي له رسالة في هذا الموضوع اسمه دافع عام للاضطراب على آيات الكتاب، فصل فيها مثل هذه الآيات. هناك آيات تتكلم أحيانا عن أن الآخرة الكفار يكتمون، يخفون عن الله عز وجل الحقيقة، وآيات تتكلم أنهم لا يستطيعون أن يكتموا، وآيات تقول إنهم لا يتكلمون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، وآيات تقول إنهم يتكلمون، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ هل هذا تعارض؟ هذا ليس تعارض. يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة، فهناك مواقف تختم فيها على أفواههم وتتكلم أيديهم، هناك مواقف أخرى يتكلمون، هناك مواقف يخفون وهناك مواقف يظهرون، فهمت؟ فهذا ليس تعارضا، بل هذا باختلاف الأحوال والمواقف. هنا قال: ولا يكتمون الله حديثا. ما معنى ولا يكتمون الله حديثا؟ يقولون ينطقون بكل شيء، لا يستطيعون أن ينفوا شيئا عن الله عز وجل. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، فيقول يقول الله عز وجل: أليس كفى بي شهيدا، أليس كفى بملائكة شهودا، يقول: يا رب لا أقبل شيئا إلا من نفسي. معنى هذا لو كتم أنكر كل ما في صحيفته، فيختم الله على فمه فتتكلم أعضاؤه كما تعلمون في الحديث. قال: وفي وقت آخر يكتمونه، والله عندما يقولون كما في الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال قبلها: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. يعني يقسمون بالله جهد أيمانهم ماذا؟ أنهم ماذا؟ والله ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين، ينفون شركا. فهم كتموا في موضع وأظهروا في موضع. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. الآية تتكلم عن بعض أحكام الصلاة والتيمم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أي لا تصلوا، أي لا تصلوا وأنتم سكارى من الشراب، لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال السكر. نعم، هذا كان قبل تحريم الخمر، حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا. صح يصحو عكس ماذا؟ عكس سكرة. الصحو عكس أوكي يلصق عكس النوم أحيانا. نعم، حتى يذهب ما بعقولكم من سكر. ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تصلوا وأنتم سكارى، ولا تصلوا وأنتم جنب، بإلاج أو إنزال. يعني الجنابة قد تكون بالإلاج بدون إنزال، إذا التقت ختانات فقد وجب الغسل، لا يشترط الإنزال، أو إنزال مني في اليقظة أو في الاحتلام. ونصبه على الحال، نصب جنبا على ماذا؟ على الحال. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على حال أيضا، أنتم سكارى جملة حالية، تمام، والواو والحال. وكذلك جنبا حال. وقد يطلق على المفرد وغيره، كلمة الجنب هذه تطلق على ماذا؟ على المفرد والجمع، تمام؟ إلا عابري، مجتازي سبيل طريق، أي مسافرين، حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا. إلا عابري سبيل، مجتازي سبيل أي طريق، أي مسافرين حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا. واستثنى المسافرة لأن له حكم آخر سيأتي. وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة المساجد إلا عبورها من غير مكان. هذه مسألة فيها خلاف فقهي بين أهل العلم بسبب خلاف في التفسير، أن الصحابة اختلفوا في تفسير الآية. هل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة، فتكون الآية نهيا عن دخول المساجد في حال السكر وفي حال الجنابة، ويستدلوا بهذه الآية على عدم جواز مكس الجنب في المسجد؟ هكذا فسرها بعض الصحابة. وبعض الصحابة فسروها بأنها على حقيقتها كما فسرها السيوطي، لا تقربوا الصلاة لا تقربوا ماذا؟ مواضع الصلاة. والقاعدة في اللغة وفي التفسير أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. يعني الأولى الأصل في الكلام عدم الحذف، لكي تفسرها بالتفسير الثاني هذا لابد أن تقدر محذوفا. تقدر محذوف وماذا؟ لا تقربوا الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة. وهذا المحذوف ليس عليه دليل إلا تفسير بعض الصحابة، وإذا اختلف الصحابة في التفسير لم يكن قول أحدهم حج على الآخر، بل يطلب المرجح. والترجيح هنا يكون بماذا؟ بما عهد من أسلوب القرآن، لما أصل في القرآن عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير. ثم فسر هنا أولى أي لا تصلوا، لا تصلوا أنتم سكارى ولا تصلوا أنتم جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا. طيب، قال تعالى وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون. إن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، هذا فيه أن التيمم لا يكون إلا للمريض مرضا يضره الماء، يعني الطبيب أفتاه أو قال له الطبيب أن هذا يضره إذا توضأت، أو علم هذا بالتجربة يعني أو بالحس، أو على سفر. كيف علم بالحس؟ يعني في البرد الشديد يدخل في الآية، البرد الشديد ليس مرض، كما فعل عمرو بن العاص في غزوة ذات الثلاثة، كان جنبا فلم يتصنب أصحابه وجنب تاما. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي عن هذا قال ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام مقرا له. فالبرد الشديد يدخل في ماذا؟ في المرض، مع أنه ليس مرضا لكنه ماذا؟ حسا، يعني يثبت فيه الضرر حسا. مرضا يضره الماء، أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون. طب ما علاقة السفر بالتيمم؟ يعني هذا من ذلك خرج مخرج الغالب، ليس معنى هذا أنه لا يجوز التيمم في الحضر، بل الغالب في السفر في زمانهم أنه يفقد فيه الماء، يعني عندما يسافر في الصحراء سيحمل ماء للشرب، لأن يستطيع أن يحمل ماء يكفي للوضوء والغسل. فهذا ذكر السفر لأن هذا كان الغالب، ليس معنى هذا أن هذا قيد، ليس معنى هذا أن الجنب لا يتيمم إلا في السفر. نعم. طيب، وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون، حدث أصغر، أو جاء أحد منكم للغائط وهو المكان المعد لقضاء الحاجة يحدث. يعني قوله تعالى جاء أحد منكم من الغائط كلها معناها ماذا؟ أحدث. نعم. أو لامستم النساء، وفي قراءة بلا ألف لمستم، وكلاهما بمعنى. ما معنى كلاهما بمعنى؟ عندما نقول بمعنى يعني بنفس المعنى، نقول كلا الكلمتين بمعنى يعني بنفس المعنى، فهمت؟ نقول الحب والود، نقول بمعنى بنفس المعنى، الكره والبغض بمعنى أي بنفس المعنى، كلاهما بمعنى أي بنفس المعنى من اللمس، وهو الجس باليد. اللمس هو ماذا؟ الجس باليد. هذا على تفسير عمر وابن عمر والشافعي، هو قال ابن عمر، وكذلك عمر أبوه وعليه الشافعي. والصحيح أن المس هنا هو الجماع، هو الجماع لأدلة سأذكرها بعد أن ننتهي من القراءة. قاله ابن عمر وعليه الشافعي، وألحق به الجثة بباقي البشرة، يعني لو مس بيده، مس بذراعه، مس برجله امرأة أجنبية أو امرأة بشهوة حتى لو ليست أجنبية، وألحق به الجثة بباقي البشر. وعن ابن عباس الجماع. إذا الصحابة اختلفوا في تفسير الآية، وصح الأثر، صح عن عمر بن عمر أنهم فسروا الآية بماذا؟ فسروا اللمس بماذا؟ لا، عمر بن عمر فسروا باللمس باليد. لذلك عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنب لا يتيمم، تعرفون هذا؟ حتى راجع عن هذا في خلافته كما في البخاري. نعم. أما ابن عباس فسرها بماذا؟ بالجماع. ماذا ابن عباس ولا صح؟ سأقول لماذا بعد قليل. فلم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء تطهرن به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش. بعد الطلب والتفتيش يعني لأن عدم الوجود معناه ماذا؟ ليس عدم الوجود في البيت، عدم الوجود يعني بعد البحث. نعم، عدم الوجود بعد البحث. ما الدليل على هذا؟ السنة، السنة، لأن سبب نزول آية التيمم قصة عائشة رضي الله عنها في العقد عند البخاري، عندما كانوا في غزوة بني المصطلق أو في غزوة من الغزوات، ففقدوا عقدها وظلوا يبحثون عنه، فطلب الناس الماء فلم يجدوه، بحثوا عن الماء فلم يجدوه، فأتاه أبو بكر فنهره، القصة المعروفة. المهم أنه ماذا؟ أن عدم الوجود في اللغة لا يقتضي البحث والتفتيش. ممكن تقول دخلت البيت فلم أجد محمد، هل معنى هذا أنك بحثت عنه في غير البيت؟ لا، لم تجدوه في البيت. فهمت؟ فهذا من المجمل الذي بيانه السنة. فهمت؟ يعني هذه الدلالة التي ذكرها، تطهرون به بعد الصلاة على الطلب والتفتيش، لم تعرف من الآية، لم عرفت من؟ عرفت من؟ من السنة. وراجع إلى معاد المرضى، هو راجع إلى معاد المرضى. ما معنى هو راجع؟ هو ترجع إلى ماذا؟ هو كلمة هو ترجع إلى ماذا؟ الطلب والتفتيش أو عدم وجود الماء. يعني هذا القيد، القيد الذي ذكره الله في الآية، فلم تجدوا ماء، هذا القيد، فلم تجدوا ماء راجع، هو فلم تجدوا ماء راجع إلى ماذا؟ هذا القيد راجع إلى غير المرض. يعني المريض لا يلزمه أن لا يلزمه هذا القيد، لا يلزمه يبحث أو يفتش. وإن كنتم مرضى أو على سفر فلن تجدوا ماء، فلن تجدوا ماء، هذا القيد لمن كان مسافرا ليس للمريض. واضح هذا؟ طيب، لأن المريض لو كان الماء موجود يتيمم. طيب، قال فتيمموا. التيمم في اللغة هو القصد، التيمم في اللغة هو ماذا في اللغة؟ هو القصد. وفي الشرع هو قصد الصعيد، نعم، بصفة مخصوصة. قال فتيمموا، اقصدوا بعد دخول الوقت. كلمة بعد دخول الوقت هذه من أين أتى بها؟ نعم، فاء التعقيب. لا، ليست هل فاء التعقيب تدل أن التيمم لا يكون بعد دخول الوقت؟ فاء التعقيب عقبت التيمم على ماذا؟ على عدم الوجود. قال إن كنتم مرضى وعلى سفن فلن تجدوا ماء فتيمموا. بالعكس، الفاء تعقب على ماذا؟ الفاء تعقب على ماذا؟ على عدم الوجود، على الوقت. لا، ليس في أي كلام عن الوقت. لم يقل إن كنتم مرضى وعلى سفر فدخل الوقت فتيمموا. هل هذا في الآية؟ ليس في الآية. فهمت؟ ليس في الآية. لكن هذا قال الفقهاء، يعني قالوا الأئمة الأربعة إلى الأحناف بناء عندهم على أن التيمم ماذا؟ ها؟ مبيح. وهذا خطأ. الصحيح ماذا؟ هذا خطأ قولا واحدا. الصحيح ماذا بالأحناف وشيخ الإسلام والواعي أحمد، أن التيمم ماذا؟ رافع الحدث بنص القرآن. التيمم رافع الحدث بنص هذه الآية. لو تمكن في هذه الآية تجد أن التيمم رافع الحدث. انظر كذا في آخر الآية، أين الدليل في آخر الآية؟ لا، لا، عفوا، ليس في هذه الآية، المائدة، آية المائدة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن بعد ما ذكر التيمم في آية المائدة قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فالتطهير جعل الله التيمم ماذا؟ تطهيرا. فما الدليل على التيمم مبيح؟ ما الدليل على هذا؟ قول هذا ترتب عليه طبعا كثير من الفروع الفقهيه، تعرفون يقولون لابد من دخول الوقت ولا ان يصلي صلاتين بالتيمم. نعم، هذا طبعا كله ليس بصحيح، اقول هذا مبني على هذا. المهم يعني ليس في الايه اشتراط دخول الوقت، انما الايه ذكرت هذا، ذكرت فقط ان التيمم مرتب على ماذا؟ ان التيمم مرتب على ماذا؟ مرتب على فقدان الماء او المرض. ان كنتم مرضى وعلى سفر فلن تجدوا ماء فتيمموا. طيب، على كل حال يقول اقصدوا بعد دخول الوقت، هذا لأنه شافعي وهذا مذهب الشافعية وغيره من الجمهور. صعيدا طيبا، قال صعيدا يعني ماذا؟ ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين. كذلك تفسير الصعيد بالتراب ايضا فيه خلاف بين اهل العلم. الحنابلة والشافعية يفسرونه بالتراب، هذا مبني على انهم يقولون الصعيد في اللغة هو تراب الحرث كما قال الإمام الشافعي. تراب الحرث يعني التراب الذي التراب الأسود الذي يكون منه الطين في الزراعة. ولكن الصعيد في اللغة كما قال ابن منظور لو رجعت إلى كتب المعاجم قال الصعيد في اللغة هو كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسه. كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسية فيسمى الحجر صعيدا والرمل صعيدا والتراب صعيدا. فتخصيص الصعيد بتراب الحرث ليس بصحيح في اللغة بل في القرآن أيضا. قال تعالى إنا جعلنا مع الأرض زينة قال وإنا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا صعيدا جرزا. الصعيد هنا إنا جاعلون ما عليها هو كل ما على الأرض من جنسه. فالصعيد هنا ليس مقصود به في الآية الأخرى آية الكهف التراب إنما مقصود به ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسه. ولذلك استشهد أن الصعيد ليس التراب بل هو كل ما كان من جنس الأرض. يصل في ذلك ماذا؟ أن التراب والرمل والحجارة وهذا مثل مالكية والأحناف فيجوز التيمم بهذه الأشياء. ويدل على هذا أيضا أنه لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أنه حمل معه التراب في السفر. هذا من أوضح الأدلة يعني لا شك أنهم كانوا يتيممون في السفر ليس معهم ماء والصحراء ليس فيها أي تراب ليس فيها إلا الرمل فكيف يتيممون إذن؟ لو كان يحمل معه التراب لنقل. فحتى لو سلمنا بعد من الجدال اللغوي حتى لو سلمنا أن الصعيد في اللغة هو التراب فالدلالة الشرعية غير الدلالة اللغوية. نعم لم يرد في الشرع أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل معه التراب وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله. لو كان يحمل معه التراب لنقله. هناك أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وغيره حتى لا نطيل في هذا. لكن هو يقول ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين. أيضا هذا ضعيف ليس بصحيح. أصلا التيمم ضرب واحد هذه الضربان ضعيف. الإمام أحمد قال عن حديث الضربتان هو شيء ذكره رجل من عنده يعني الراوي أخطأ. يعني حديث التيمم في الصحيح في البخاري عن عمار أنه ضرب واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك كان يكفيك أن تفعل هكذا فضرب بيديه بكفي الأرض ومسح بهما وجهه ويديه. نعم فالتيمم ضربة واحدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرفقين. أيضا هذا ضعيف حديث المرفقين نفس الحديث وحديث الضربتين وحديث المرفقين ضعيف يعارض حديث عمار في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه وكفيه ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف. ما لا يتعدى بنفسه وبالحرف يعني فامسحوا بوجوهكم يعني تستطيع أن تقول امسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم. طب لماذا يقول مسح يتعدى بنفسه وبالحرف؟ تعرف لماذا يقول هذا؟ نعم مسح يتعدى بنفسه وبالحرف يعني يريد أن يقول هنا إن الباء ليس لها فائدة الإلصاق. الباء ليس لها فائدة الإلصاق. الباء هنا تأتي معنى الإلصاق مثل قوله تعالى كما سيأتي معنا في المائدة امسحوا برؤوسكم إذا قمتم إلى الصلاة قال كذا كذا ثم امسحوا برؤوسكم. نعم فالباء معنى الإلصاق ليس الطبيعي كما يقول الشافعية كما تأتي هذا. فامسحوا بوجوه يعني ماذا؟ امسحوا ملصقين أيديكم بوجوه امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هناك لفظ منه زائد في المائدة تأتي هنا لا يوجد منه. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في المائدة استدل به الشافعية على ماذا؟ دليل آخر عند الشافعية على أنه لابد أن يتيمم بالتراب لأن التراب هو الذي يبقى له غبار أما الرمل ليس له غبار. فكيف نجيب عن هذا؟ أن منه في المائدة معناها ماذا؟ ليس الطبيعي معناها الابتداء. امسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني مبتدئين المسح منه من تأتي الابتداء وتأتي للتبعيد. ها واضح هذا؟ والذي يدل أن من ليست للتبعيد أنها لو كانت للتبعيد شرطا لذكرت هنا. لو كانت التبعيد شرطا لذكرت هنا. واضح هذا؟ طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. المسألة كنت أتكلم عنها مسألة لمستم وفصل لمستم بماذا؟ بمعنى اللمس. لماذا نقول تفسير ابن عباس أرجح بمعنى الجماع؟ لسببين. أول شيء دلالة القرآن في معنى المس في آية أخرى في آية الأحزاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ما لا تمسوهن بالإجماع تجامعون. فالله عز وجل عبر بالجماع بالمس عن الجماع والمس بمعنى اللمس. المس هو اللمس في اللغة فهذا من كنايات القرآن. شيء آخر بالأقوى ذكره الشيخ الشرطيطي في أضواء البيان أنك لو تأملت آية المائدة التي فيها ذكر التيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فتيمموا. فذكرت سببين للتيمم. ما هما السببين في آية المائدة؟ الجنب الحدث الأكبر والغائط الحدث الأصغر. إذا ذكر سببين لماذا؟ للتيمم هما الحدث الأكبر وماذا؟ الحدث الأصغر. مثل فقط تمثيل يعني هل الغائط هذا هو كل انواع الحدث الاصغر؟ هذا مثال. فذكر مثال للحدث الاكبر ومثال للحدث الاصغر. الحدث الاكبر هو الجنابه والحدث الاصغر هو ماذا؟ الاتيان من الغائط. فاذا ذكر في آية المائدة ان التيمم له له سببان، والحدث الأكبر وماذا؟ والحدث الأصغر. لو فسرنا هنا لا مس بمعنى مس سيكون هناك إشكال كبير. ما هو؟ الجنس ليس موجود، أن الجنس لا يجوز أن يتيمم، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه. فالآية هنا لابد أن تحمل على آية المائدة، لأن من سعيد أن يذكر نوعين من الحدث الأصغر، وذكر نوعا. ما هو النوع الذي ذكر في الحدث الأصغر؟ ها؟ الغائط. فلماذا يذكر مرة أخرى المس؟ مس المرأة حدث أصغر عندما يقول به، يعني هذا ليس صحيح، لكن عندما يقول به لو سلمنا أن النوع حدث فسنقول عندما يقول به حدث أصغر. فلماذا يذكر حدثين من نفس النوع في الآية؟ كان الأولى أن يذكر ماذا؟ نوع للأصغر ونوع للأكبر. فهمت هذا الدليل؟ هذا دليل حقيقة تأملته من أقوى الأدلة في هذه المسألة. فالصحيح أن لمستم هنا بمعنى جمعت، ليس مسستم. والصحيح أن لمس المرأة أصلا لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة بدون شهوة، لا دليل على هذا. في حديث مجمع في نهار رمضان ربما لمست، لا مجمع في نهار رمضان جاء النبي وقال ربما لمست، قال لمست ما قال مثلا. لا تقصد يعني لو لمست لمست هكذا يعني؟ لا، هذا ليس معنى قولي أخونا يقول ربما لمست. لا، الرجل الذي قال على حديث ماعز، الحديث الذي جمع حديث ماعز عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني زنيت، فقال ربما لمسته، ربما قبلته، ربما غمسته. فقالوا هذا دليل أن اللمس يطلق على المس. نحن لا ننكر هذا أصلا، من قال إننا ننكر هذا؟ لا ننكر أن اللمس يطلق على المس، طبعا يطلق على المس، فهمت؟ إنما ننكر أن اللمس هنا معناه المس، اللمس يطلق على المس، يطلق على الجماع مجازا، وهذه دلالة لغوية. من أين لماذا صرفنا المس من المس الذي هو مس إلى الجماع؟ أولا بتفسير ابن عباس، ستقول لي عرض تفسير عمر، أقول بدلالة الآية، دلالة السياق. ما هو السياق؟ أن السياق ذكر مثلا للحدث الأصغر وهو الاتيان من الغائط، فذكره للمس يكون تكرار، لأن غرض الآية ليس استيعاب نواقض الوضوء. هل غرض الآية استيعاب نواقض الوضوء أم بيان مجوزات التيمم؟ سؤال الثاني، بيان مجوزات التيمم. هل يعني الآية ذكر كل نواقض؟ لماذا ذكر اللمس والغائط؟ أين النوم؟ أين مس الذكر؟ أين أكل لحم الإبل؟ ها؟ النواقض الأخرى أين هي؟ لماذا يذكر النقضين فقط؟ فهمت؟ فهمت هذا؟ طيب في ما بهذا القول قلنا ان المس مس تكون تكرار لا فائده فيه، وهذا ينزل عنه القران. نعم، اما قلنا ان المس والجماع ليس فيه تكرار، مثلا في بدايه الايه هو قال حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، ثم قال اولى مسلم النساء. فالقول لا، الاول يتكلم عن موجبات الغسل، والثاني الآيتان في المائدة. فهمتوا كلامك؟ ويقول إذن هناك تكرار في الآية. يقول لو فصلنا لمستم بمعنى جنبا سيكون تكرار. لا، التكرار هنا في الآية تتكلم عن موجبات الغسل بالماء، إذا وجد الماء والجنابة، ثم تتكلم عن موجبات التيمم، كما أن الغسل له موجبان. فهمت؟ الطهارة المائية تكون من الحدث الأكبر والأصغر، الطهارة الترابية تكون ماذا؟ من أكبر الأصغر. وأدعي لآية المائدة، آية المائدة مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا ماذا؟ طهارة ماذا هذا؟ مائية. ثم تكلم عن الترابية، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غد أو لمستم. هل هذا تكرار؟ ليس تكرار، هو ذكر جنب قبل ذلك، يتكلم عن المائية والترابية منفصلا. فهمت هذا؟ طيب. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي حظا، النصيب يعني ماذا؟ حظ من الكتاب، وهم اليهود، يشترون الضلالة بالهدى. يشترون الضلالة بالهدى يعني يستبدلون، الاستواء يعني الاستبدال، ويريدون أن تضلوا السبيل، تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم. والله أعلم بأعدائكم منهم، الله أعلم منكم بأعدائكم، الله أعلم بأعدائكم منكم. فيتقول يعني هؤلاء الناس يريدون معنا تعملنا معنا بطريقة جيدة، الله أعلم بأعدائكم منكم. هذه الآية دائما تحتج بها على الذين تولون الكفار، فيخبركم بهم لتجتنبوهم، وكفى بالله وليا حافظا لكم منهم، الولي والحافظ يحفظكم منهم، وكفى بالله نصيرا فيما نعلم لكم من كيدهم. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا الآيات قال من الذين هادوا قوم، من الذين هادوا قوم اليهود يعني، يحرفون أي يغيرون الكلمة الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد، يحرفون الكلم. ومن هذا الكلم الذي يحرفونه ماذا؟ صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتبع أحد منهم عن مواضعه التي وضع عليها. وهذا التحريف تحريف حقيقي، مذهب جمهور أهل العلم أن تحريف اليهود والنصارى في كتب كان تحريفا ماذا؟ في اللفظ والمعنى، خلافا لمن؟ للبخاري. الإمام البخاري رضي الله عنه في تفسيره يرى أن التحريف ماذا؟ تحريف معنوي فقط، وهذا خطأ، تحريف معنوي. قال لا يستطيع أحد أن يزيل كلام الله عن مكانه، يعني لا يستطيع أحد يغير اللفظ اللفظ الآخر. لا الله قال يحرفون الكلم عن مواضعه، نعم. فهذا على ظاهره أنه تحريف ماذا؟ تحريف لفظ وتحريف معنوي التي وضع عليها. ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بشيء سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، حال بمعنى الدعاء، حال بمعنى الدعاء إلا سمعت، اسمع يا محمد لنا. ثم يقولون في أنفسهم ماذا؟ غير مسمع. معنى غير مسمع يعني يدعون عليه بعدم الاستماع عليه الصلاة والسلام، لعنهم الله. وغير تعرف حال، يعني اسمع وحالك غير مسمع، وحالك أنك تكون أصم لا تسمع، فهمت؟ ويقولون راعنا، وقد نهي عن خطابه بها. راعنا فعل أمر من ماذا؟ من راعى يراعي. معنى راعى يراعي؟ اهتم، انظر إلينا، اهتم بنا. فهم يقولون راعنا ويقصدون بها ماذا؟ معنى قبيحا، ظاهرها حسن، اهتم بنا، انظر إلينا عندما تتكلم مع أصحابك، انظر إلينا، اهتم بنا. وهي كلمة سب بلغتهم هم كلمة سب. وقيل إنها يقصد بها الرعونة. ما معنى الرعونة؟ شخص أرعن يعني عكس حكيم، عنده طيش ليس عنده حكمة. لين أي تحريفا، لوى يلوي لين، هذا مصدر لوى، لوى أي حرف. بألسنتهم وطعنا قدحا في الدين أي الإسلام. لماذا قدحا في الدين؟ لماذا قول الرعينة قدحا في الدين؟ هذا فيه دليل أن التنقص الصالحين والعلماء كفر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أمركم. فالتنقص بالصالحين لأجل صالحهم ليس لأجل ذواته يكون كفرا، يعني يستهزئ من شخص بسبب لحيته أو بسبب دينه يكفر بهذا، لكن يستهزئ به بسبب شيء في هذا معصية ليس كفر. فالطعن في الدين يكون بماذا؟ بالاتزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يكون طعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدلا وعصينا، لو قالوا هذه الكلمة بدلا وعصينا بدلا سمعنا وعصينا واسمع فقط، لم يقولوا اسمع وغير مسمع وانظرنا، أي انظر إلينا بدلا راعنا، لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم أي أعدل منه. فهذا فيه أنه ينبغي للإنسان لا يتشبه بالكفار حتى لو قال، حتى لو قال ماذا؟ حتى لو قال كلمة لا يقصد معناه، كما قال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. في البقرة مرت معنا يا أيها الذين تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن مشابهة اليهود، مع أن المؤمنين عندما يقول راعنا لا يقصدون مشابهة. هذا أيضا دليل آخر من الأدلة التي يستدل عليها بها أهل العلم على أن التشبه بالكفار لا يشترط فيه القصد أبدا. الأدلة على هذا كثيرة جدا من الكتاب والسنة، يعني أنت منهي عن فعل صورة التشبه، فعل الصورة التي تشبه فيها الكفار حتى إن لم تعرف أنهم يفعلون هذا أصلا، حتى إن لم تعرف أن هذا من فعلهم، نعم، بدون قصد يحرم التشبه. أما مع القصد قد يصل إلى الكفر، قد يكون كبيرا قد يكون كفرا حسب قصد المتشبه. طيب، قال راعنا وقد نهي عن خطابه بها وكلمة تستقوم بلغتهم لا ينتحرفا بلسانتهم وطعنا من قدحا في الدين الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا واسمع فقط وانظرنا أي انظر إلينا بدل راعنا لكان خيرا لهم، لكان المقول خيرا لهم مما قالوا، لكان هذا الكلام خيرا لهم مما قالوا وأقوم أي أعدل منه. ولكن لعنهم الله أبعدهم عن رحمته، نعم، اللعن الطرد من رحمة الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه، قليل منهم يؤمنون، منهم عبد الله بن سلام وأصحابه. منهم يهود، نعم، منهم يهود، نعم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب المعالم يعني طمس وجهه يعني جعله بدون معالم بدون أنف ولا عين ولا حاجب ولا فم الطمس معناه الإزالة في اللغة طمس أي أزالة يعني نزيل الملامح نزيل ملامح الوجه أو نلعنهم نمسخهم قردة كما لعنا مسخنا أصحاب السبت تفسير اللعن بالمسخ هنا فيه نظر المسخ لازم من لوازم اللعن ولكن اللعن هو الطرد من رحمة الله كما فسره قبل ذلك اللي بعد من رحمة الله والله ما تخاهم بالفعل هذا كان لازم من لوازم الماء اللعن أو نتيجة له كما أخبر الله في آيات أخرى نعم وجعل منهم القردة والخنازير أو نلعنهم كما لعنا مسخنا أصحاب السبت منهم وكان أمر الله قضاؤه مفعولا. ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا فقيل كان وعيدا بشرط فلما أسلم بعضهم رفع وقيل يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة قيل كان وعيدا بشرط ماذا يقصد يعني الله عز وجل قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزل من قبل أن نطمس يعني معنى ذلك أنكم إذا لم تؤمنوا ماذا سيكون سنطمس وجوها فنردها على أدبارها نجعل الوجه كالدبر دبر الوجه القفة ليس فيه ألف وليس فيه عين مستوي كذلك نجعل الوجه أو كالقفة أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت نعم هو الآن قال كان وعيدا بشرط لماذا يعني ويقول لماذا لم يطمس الله وجوها من لم يؤمنوا يقول لأن هذا كان الوعيد بشرط ما هو الشرط ألا يسلموا كلهم فلما أسلم بعضهم رفع الوعيد فهمت كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على تفسير اللعن بماذا؟ بالمسخ. إذا فسرت اللعن بالإبعاد لازم هذا كلام أصلا. لو فسرت اللعن بالإبعاد فنقول الله لعنه بالفعل. لعن من لم يؤمن طردوه من رحمتي فهمت؟ فهمت هذا؟ وقيل المسخ والطمس سيكون قبل يوم القيامة. سيكون قبل قيام الساعة. يعني لم يحدث ولكن لابد أن يحدث قبل قيام الساعة. فتستطيع أن تجيب جوابين. الجواب الأول أن تقول أن اللعن ليس بمعنى مسخة. نعم بل بمعنى الإبعاد من رحمة الله سيكون الوعيد قد تحقق فيه أو تجيب جواب آخر فتقول إن الوعيد لا يلزم الله عز وجل قد يخلف وعيده نعم ينجد وعده ويخلف وعيده رحمة منه سبحانه وتعالى لعلة إن أراد سبحانه وتعالى نعم طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به أن هنا مصدرية يعني لا يغفر شركا به لا يغفر ماذا شركا به أي الإشراك به ويغفر ما دون أي سوى ذلك من الذنوب يغفر ما دون ذلك أي سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن يشاء يعذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة قول لمن يشاء المغفرة له هذا مبني على ماذا من يذكر رد الشرعية يعني هم يقولون الله عز وجل لا يقدر أن يغفر لمن إلا لمن أراد أن يغفر أما الذي لم يرد أن يغفر له الكافر لا يستطيع أن يغفر له وهذا غير صحيح نعم لمن يشاء هذه عامة ولذلك مرة مضى معنا قبل ذلك ها والله على كل شيء قدير يقول على ما شاءه على ما شاءه يعني ما لم يشاءه ليكون قادرا عليه ها ذكرت هذا قبل ذلك فالصحيح أن هذا القيد ليس بصحيح ليس بصحيح أن يقيد هذا القيد بل نقول يغفر لمن يشاء حتى لو كان كافرا يغفر له كيف هذا يوفقه الإيمان يجعله مؤمنا فيغفر له فهمت طيب لماذا يغفر لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن يشاء يعذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة نعم شيخ الإسلام استدل بهذه الآية على مسألة وهي أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة باستدلال بماذا أن إن الله لا يغفر ويشرك به أن لا يغفر شركا به فيقول شرك نكر في السياق ماذا في السياق ماذا النفي النفي إن الله لا يغفر والنكر في السياق النفي ماذا تعوم يعني لا يغفر شركا فيكون الشرك الأصغر أيضا غير مغفور إلا بالتوبة. يعني لو مات ولم يتوب من الشرك الأصغر لابد أن يعذب عليه في النار. هذا مذهب شيخ الإسلام. كده الجمهور يقول الشرك ولا ماذا؟ شرك أكبر. وهذا من العموم الذي أريد به الخصوص. ألا أن الشرك العام نعم، ولكن أريد به الخصوص. وسدل على ذلك بآية المائدة أن عيسى عليه السلام قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نفس الآية. إنه من يشرك بالله هذا أيضا عموم، لأن الفعل في سياق الشرط أيضا يعم. ما يشرك بالله أي شرك هنا أكبر، لأنه قال فقد حرم الله عليه الجنة. فكذلك في آية المائدة نقول عام ولكن يرد بالخصوص. هنا أيضا نقول عام ويرد بالخصوص. فلعل مذهب الجمهور أصح في هذه المسألة. على كل حال يعني قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما أي كبيرا. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.